لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. سندرس الليلة إن شاء الله تعالى المفعول معه. لا تزال منصوبات الأسماء، نحن نتحدث عن منصوبات الأسماء، فلا يزال الدرس عن منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء عددنا منها المفعول به والمفعول له، المفعول لأجله، المفعول المطلق، وعددنا منها الظروف التي سميناها المفعول فيه، وكذلك أيضا المنادى والاستثناء واسم لا التي لنفي الجنس. والليلة إن شاء الله تعالى مع منصوب من المنصوبات الأسماء، وهو المفعول معه. فما المفعول معه؟ ما المفعول معه؟ ماذا يقصدون بالمفعول معه؟ دعونا نقرأ المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. إذن ما المفعول معه؟ المفعول معه اسم، وهذا الاسم فضلة. أما قولهم إنه اسم فهو يخرج الفعل والحرف، فهو اسم وهو فضلة، أي ليس ركنا من أركان الجملة، وإنما هو زيادة عن التركيب الأصلي للجملة. اسم فضلة، هذا الاسم حكمه النصب، منصوب، فهو من منصوبات الأسماء. اسم فضلة منصوب. لكن لماذا نأتي بالمفعول معه؟ لبيان من فعل معه الفعل. يأتي هذا الاسم لبيان من فعل معه الفعل، فعل الفعل معه، ولذلك يسمونه المفعول معه. هذا الاسم الفضلة المنصوب الذي نأتي به لبيان من فعل معه الفعل مسبوق بواو، وهو مسبوق بواو. هذه الواو تفيد، بواو تفيد المصاحبة، لا المشاركة، لا الاشتراك. هذا هو التعريف، تعريف المفعول معه. لكن يتضح هذا التعريف ببيان مثال لذلك، كأن تقول: سار المتنزه وشاطئ البحر. سار فعل ماض، المتنزه فاعل، وشاطئ البحر. انظر إلى هذه الكلمة، اسم صحيح وهو فضلة، ليس ركنا، المبتدأ ركن والخبر ركن والفعل والفاعل، هذه أركان، لكن هذا فضلة. يعني يمكن أن تقول: سار المتنزه، هذه جملة، وشاطئ البحر، شاطئ اسم فضلة وهو منصوب، نقرأه هكذا: وشاطئ البحري منصوب. لماذا جئنا بهذا الاسم؟ لبيان من فعل معه الفعل، فقد صار المتنزه مصاحبا شاطئ الايه؟ شاطئ البحر، مصاحبا شاطئ البحر. لقد سبق بواو، وهذه الواو لا تفيد الاشتراك. المتنزه يسير، لكن هل شاطئ البحر يشارك المتنزه في السير؟ لا يشاركه في السير. إذن هذه ليست واو العطف، لأن واو العطف تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هذه الواو لا تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن ما بعدها لا يشترك في الحكم الذي وقع على ما قبلها. صار المتنزه وشاطئ البحر. وطلعت أن الواو هنا تفيد المصاحبة، يعني تقول صار المتنزه مصاحبا شاطئ البحر، فهذا عند إعرابه نقول هو مفعول، مفعول معه، وحكمه النصب، فهو منصوب، وهنا علامة نصبه الفتحة. نقول قرأ الطالب، قرأ الطالب والمصباح، قرأ الطالب والمصباح. هذه واو المعية، لأن المصباح لا يشارك الطالب في القراءة. يعني أنت لو قلت قرأ الطالب وزميله، وزميله، هذه الواو واو العطف مع قولك وزميله، لأن كلمة زميله هذه عطفت بالواو على الطالب لأنهما اشتركا في القراءة. لكن عندما تقول قرأ الطالب والمصباح، فالمصباح لا يقرأ مع الطالب، فالواو هذه واو المعية، والمصباح مفعول، مفعول معه. ما حكم المفعول معه؟ ما حكم الاسم المعطوف بالواو التي تفيد المصاحبة؟ نقول حكمه وجوب النصب على المعية، وجوب النصب على المعية. لاحظ كلمة وجوب، أي يجب، يجب أن ننصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه. متى يجب نصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه؟ إذا انصرف المعنى للمصاحبة للمعية، انصرف المعنى للمعية، ولا يصلح اشتراك ما بعد الواو مع ما قبلها في الفعل، كما مثلنا هنا يجب نصب كلمة شاطئ، وهنا يجب نصب كلمة المصباح. فلو قلنا مثلا سافر والدي وضوء الفجر مثلا، فضوء واجب النصب على المعية، لأن ضوء الفجر لا يسافر مع الوالد، لا يسافر معه، فلم يشترك مع الوالد في الفعل هذا سافر. سافر والدي مصاحبا ضوء الفجر، يبقى ضوء هنا مفعول معه منصوب وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. لكن أحيانا يجب عطفه على ما قبله، وأنتم درستم أن العطف يجعل ما بعد الواو تابعا لما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فنقول مثلا ذاكر محمد وعلي. يبقى ماذا أفادت الواو؟ أفادت الجمع بين علي ومحمد لاشتراكهما في هذا الفعل. وهذه الواو قد لخصت أو أوجزت جملتين، فبدلا من أن تقول ذاكر محمد ذاكر علي، قلت ذاكر محمد وعلي، فعلي معطوف بالرفع على محمد، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتقول أكرمت زيدا وعمرا، أكرمت زيدا وعمرا، هذه الواو جمعت بين عمرو وبين زيد لاشتراكهما في الإكرام الواقع مني عليهما. فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الواو حرف عطف، عمرا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا وجب العطف هنا؟ لأن ما بعد الواو اشترك مع ما قبل الواو في هذا الفعل، الفعل هذا وقع على ما قبل الواو وعلى ما بعد الواو، وهو ما لم نجده هنا. سافر والدي وضوء الشمس وضوء الفجر، سار المتنزه وشاطئ البحر، قرأ الطالب والمصباح، استوى الماء والخشبة. المثال الذي ضربه المصنف على وجوب نصب ما بعد الواو، استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مصاحبا الخشبة. فالخشبة لم تشارك الماء هنا في هذا المثال في الاستواء، الذي استوى هو الماء. هناك حكم ثالث لما بعد الواو، جواز النصب على المعية والعطف أو العطف على ما قبلها. هناك أمثلة يجوز فيها النصب على المعية أو العطف حسب ما يقتضيه المعنى، وذلك مثلا لو قلنا جاء الأمير والجيش، ماذا تقصد؟ أنا أقصد أن الجيش جاء وأن الأمير جاء، جاء الأمير وجاء الجيش، إذن الجيش هنا اسم معطوف. أنا قصد كأن أكون مثلا دخلت ساحة فوجدت الجيش ووجدت الأمير، فعبرت بهذا التعبير فقلت جاء الأمير والجيش. فماذا أقصد؟ أقصد أن الجيش جاء وقد شارك الجيش الأمير في المجيء، لكن أنا لم أقصد المصاحبة. قد يكون الأمير جاء قبل الجيش، وقد يكون الجيش هو الذي جاء قبل الأمير. لكن ماذا لو قلت جاء الأمير والجيش؟ هنا أنا قصدت أن الأمير جاء مصاحبا للجيش، فقد جاء الأمير والجيش، ولكن هنا صاحب الجيش الأمير في المجيء، صاحبه. يبقى هذا لو قلت جاء الأمير والجيش ليس كما تقول جاء الأمير والجيش في المعنى. يبقى ما بعد الواو يجب نصبه على المعية إذا انصرف المعنى للمعية فقط، ولا يصلح اشتراك ما بعد الواو مع ما قبلها في الفعل، مثل سافر والدي وضوء الفجر، سار المتنزه وشاطئ البحر، قرأ الطالب والمصباح، تقدمت البلاد والعلم والتقنية، فهذا يجب يجب نصبه. يجب عطفه على ما قبله إذا اشترك ما بعد الواو مع ما قبل الواو في الفعل. وهذا يكثر مع الأفعال التي تفيد الاشتراك، يعني صيغة تفاعل أو فاعل، هذه الصيغة في الأفعال تفاعل تفيد أنه لا يؤديها جهة واحدة أو شخص واحد، مثل مثلا تعارك الرجل، فهذا الفعل تعارك يفيد الاشتراك، فلا يصلح أن تقول تعارك الرجل، لا يتعارك مع نفسه وإنما يتعارك مع إيه؟ مع آخر، تقول تعارك الرجل وجاره. ومثله مثلا تناقش، تقول تناقش المعلم، تناقش المعلم مع من؟ يعني نقول تناقش المعلم والطلاب، فلأن هذا الفعل يفيد الاشتراك لا يؤديه فرد واحد أو لا يؤديه جماعة واحدة، فهذا يتعين عطف ما بعد الواو، تقول وجاره وتناقش المعلم والطلاب هكذا، لأن الفعل هذا يفيد الاشتراك بهذه الصيغة التي جاء عليها. أحيانا يجوز النصب على المعية أو العطف، كما لو تقول جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش، فالفرق في المعنى أن الأمير هنا والجيش بالرفع عطفا على الأمير يفيد أنهما اشتركا في المجيء، لكن لا يفيد هذا المصاحبة. ولكن لو قلت جاء الأمير والجيش، إذن قصدت أنت المعية والمصاحبة، بمعنى أن جاء الأمير مصاحبا مصاحبا الجيش. هذا ببساطة شديدة ما يقصدون به حين يقولون المفعول معه، المفعول معه. فتدرب معي، يقول أعرب ما تحته خط، أعرب ما تحته خط، فيقول أكلت والضيف، أو أكل صاحب البيت، أكلت والضيف، وتقول قرأ الطالب وضوء المصباح، وتقول تجادل الرجل وصاحبه. فأعرب ما بعد الواو. دعونا نبدأ بهذا المثال، قرأ الطالب وضوء المصباح، هذا المثال له نظير هنا، قرأ الطالب وضوء المصباح، نقول هل ضوء المصباح يقرأ مع الطالب؟ لا. هل يصاحبه؟ هل يشاركه في القراءة؟ لا. يبقى إعراب هذه الجملة قرأ فعل ماض مبني على الفتح، لأنه لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. الطالب هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الواو هي واو المعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضوء هذا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح، ضوء المصباح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا المثال تجادل الرجل وصاحبه، هذه واو بعدها اسم، هل هنا نعرب الصاحب مفعول معه، نعربه مفعولا معه، أم نعربه اسما معطوفا؟ الفعل تجادل هذا من الأفعال التي تفيد الاشتراك المشاركة، الرجل فاعل مرفوع، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الصاحب اسم معطوف على الرجل وهو مرفوع، إذن هو مرفوع علامة رفعه الضمة. والضمير كما يعني سبق هو ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أكلت والضيف، أكلت والضيف، هذا عطف الضيف على التاء المتكلم أكلت والضيف اسم معطوف. ومن الممكن أن تقول أكلت والضيف ويكون المعنى أكلت مصاحبا الضيف، كان الضيف يصاحبني في في الأكل. هذا هو المفعول معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.